تقول ما لكم بعقيدة الأشاعرة وهي أن تقول أن الله وجود بلا مكان يقول وكن وأني عليها وكن عندما قدمت إلى السعودية يقولون بالعقيدة السلفية أن الله في السماء ولكن لا نعلم كيف افتنى الله فيه. عقيدة الأشاعرة كما لا يخفى مشتملة على أنواع من البدع، وإن كان الأشاعرة مضطربين اضطرابا كثيرا، نحى بعضهم بأقوال خاصة من المتأخرين إلى أقوال تشبه أقوال الجهمية، ولهم أقوال في باب الأسماء والصفات، في باب أفعال الله سبحانه وتعالى والصفات الخبرية، وكذلك في تعليل أفعال الله عز وجل لا يقومون بها بلا علة ولا حكمة، كذلك من الصفات الخبرية وصفات مع صفات المعاني المعنوية فإنهم لا يثبتون منها إلا سبع صفات، كذلك لا يثبتون الرؤية على الحقيقة بل يرى في غير جهة، وهذا في الحقيقة لا معنى له، هذا لا معنى له، وهذا مكابرة. ولو كما قيل لو أن بعضهم كان أنكرها ربما كان يعني أسهل من جهة أن هذا القول في الحقيقة يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم، ولذا قال كثير من محققين حقيقة قولنا هو قول الجهمية، وكذلك كثير من الأمور الواقعة في هذه العقيدة فالواجب الحذر، الواجب الحذر. وأنت حينما ترى كلام أهل السنة ودلائل السنة والذي يعني عليها في مثل هذه الأمور يستدلون بالأدلة الكثيرة العظيمة في الكتاب، قال الله سبحانه وتعالى قال الله قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ويذكرون إجماع الصحابة والتابعين، أما هؤلاء فلا تجد إلا كلام في كلام وهو يناقض بعضهم بعضا، ولا ترى في ذلك الأدلة المتوسلة، بل حينما يذكرون الدليل المتوسل ليس ليحتجوا به بل ليردوها ويبطلوا معانيها ويحرفونها حرفا واضحا بينا، ومثل هذا لا يجوز. فالواجب على الإنسان حين من الله عليه كما ذكر السائل، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى لما رأى الحق ورأى الأدلة الواضحة البينة، فالواجب هو اتباعها. وكما تقدم فإن الأشاعرة ترى منه اضطراب عظيم، ولذا كثير من أهل العلم الذين لهم عناية بكتب الحديث هم ينتسبون الأشاعرة، حينما ترى شروحهم وكلامهم على بعض الأخبار تراه يضطرب اضطرابا عظيما في تقرير بعض الأمور، مثل الاستواء عندهم ومثل الرؤية وما أشبه ذلك. ونسأل سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء الصراط، ونعوذ بكم من الهدات المهتدين من به وكرمه.